لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قالوا بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قالوا بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون يعقوب بضمها إليهم لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون أبو جعفر بتسهيل همز إسرائيل مع التوسط والقصر لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قالوا بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام والداجوني عن هشام من الكافي وعاصم كلما جاءهم رسول بما لا تهوي فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الكسائي ما عدا الضرير بالإمالة فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الضرير عن دور الكسائي على الوجه السابق بترك الغنة لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون الداجني عن هشام بإمالة جاءهم واندرج معه ابن ذكوان كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون خلف العاشر على الوجه السابق بإمالة تهوى لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون قالوا بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع ولم يندرج معه أحد. وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يعقوب بضمها إليهم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. النقاش بالإشباع وإمالة جاءه. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوي أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. خلف عن حمزة بالإمالة والإشباع وضمها إليهم وترك الغنة. وفريقا يقتلون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الأزرق بالنقل والإشباع وقصر بدل إسرائيل. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم كلما جاء فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الأزرق بالإشباع وتوسط بدل إسرائيل وفتح وتقليل الياء. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. الأزرق بإشباع مد البدل في إسرائيل وفتح وتقليل